نحمده سبحانه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا ولد ولا سند له، وهو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن نبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد بالله العظيم أنه أدى الأمانة، بلغ الرسالة، نصح الأمة، تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا شقي هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى من اقتضى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أحبتي الكرام، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، ألا وإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. لا يشك عاقل في أن هذه الأمة لا ينصرف حالها إلا إذا ما رجعت إلى ما كان عليه شأن الصحابة رضي الله عنهم. لا ينصرف لنا حال إلا إذا تمسكنا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم. ولا يشك عاقل أن خير ولد آدم أجمعين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن صحابته رضي الله عنهم هم أفضل الناس على الإطلاق من لدن آدم إلى قيام الساعة بعد الأنبياء والمرسلين كما أجمع على ذلك العلماء. نتحدث اليوم عن الصحابة رضي الله عنهم عباد الله، لا لنرفع من شأنهم ولا نزكيهم، فإن الله عز وجل قد زكاهم من فوق سبع سماوات. نتحدث عن الصحابة من الشيعة قبحهم الله ليلا ونهارا يطعنون في أفضل الخلق، ليلا ونهارا يطعنون. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. انظر الله جل وعلا يشبه الصحابة رضي الله عنهم بالزرع القوي السليم الذي يعجب صاحبه، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لذا ورد عن مالك أنه قال: من يغيظ أمر الصحابة، من يغتاظ من أمر الصحابة فهو كافر. واستدل بهذه الآية، وأثنى الله عز وجل عليهم في القرآن فقال: تراهم ركعا سجدا. من؟ الصحابة رضي الله عنهم. إذا إخوة الكرام، الله يفضي عليهم سبحانه وتعالى في الكتب السابقة، في التوراة والإنجيل وفي كتابنا في القرآن، بل ويخبر سبحانه يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما خرجوا من مكة إلا ابتغاء فضل الله ورضوانا، وكذا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. سبحان الله، يخبر الله أنهم صادقين، أنهم من المفلحين، ويقول الشيعة أنهم من الكافرين. فأي مصدق؟ من يصدق عباد الله؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ وأيضا عباد الله، إخلاص الصحابة كان ظاهرا في أعمالهم. اسمع، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم مصيبة وقعت على المدينة المنورة، وقعت على الأمة، وقعت على البشرية بأسرها، ألا وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم. مصيبة الأمة ومصيبة ما بعدها مصيبة. فمن الصحابة من كذب الخبر، ومن الصحابة من قال: الله خذ بصري حتى لا أرى أحدا بعد رسول الله، ومن الصحابة من أشهر سيفه، وقال: من قال أن محمدا قد مات لقطعت رقبته بسيفي هذا. لكن الله قد ثبت الأمة بشخص الصديق، إنه تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالصديق كان حبه للنبي خفيف حتى قال هذا الكلام؟ كلا، إنهم أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم إخلاص، لكنهم الثبات. من السنة أن تقبله إن استطعت بلا زحام، وإن لم تستطع فتشير إليه. عمر يقبل الحجر ويقول: اسمع عبد الله، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سبحان الله، أي إخلاص! يقبلك النبي، إذا أنا أقبلك. الدين قال الله قال رسوله بفهم الصحابة رضي الله عنهم. نتكلم عن الصحابة حتى نخرج الدرر ونخرج الأشياء الجميلة، حتى نتعلم في اعتقادنا، نتعلم في ديننا، لأننا عباد الله نعيش زمن فتن عظيمة، زمن يبصر فيه الهرج. حينما تسمع من يسب صحابة النبي ليلا ونهارا ويدعون أن هذا هو الدين، اعلم أنك في زمن الفتنة. حينما ترى من يخرج فيقتل المسلمين في بيت الله ويدعون أن هذا الدين، اعلم أننا في فتنة عظيمة. والسبب في ذلك هو الاعتقاد الكرام. نتحدث عن الصحابة حتى والله نرفع منقدر هي في أعينكم أدق من الشعر، وإن كنا لنعبدها في عهد رسول الله من الموبقات. سلم يا رب سلم. يقول لمن؟ يقول للتابعين: أنتم تعملون أعمال عن الذنوب، تنظرون إليها أنها صغائر يسيرة. كنا في عهد النبي نعدها من الموبقات، يعني من أكبر الكبائر. ماذا لو رأنا أنس؟ أنس يقول هذا للتابعين: ماذا لو رأى أنس المساجد قاضية لا تمتلئ إلا يوم الجمعة، ولا تمتلئ إلا إذا ما قرب الإمام على انتهاء الخطبة؟ ماذا يقول أنس إذا ما وجد المسلمون على المقابر وفي الطرقات وفي الملاعب وراء المساجد قاضية؟ ماذا يقول عنا أنس؟ ماذا يقول حينما يرى ما بين الأخوة من تقطيع المال، فأنت ترسله مع الفقير هذا إلى الدار تنفقه أي تبعته وتوصله إلى حسابك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. عثمان ابن عفان في غزوة العسرة النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا لغزوة تبوك، وهناك شح في المال، فيأتي عثمان بسرة تعجز يده أن تحملها، فوضعه في عيش النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم اغفر لعثمان ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. وأم المؤمنين أمنا عائشة الطاهرة المطهرة الحسان الرزان أفقه نساء الصحابة رضي الله عنهم وأكثر نساء النبي رواية للحديث، أم المؤمنين عائشة، يأتي إلي مال كثير من عبد الله بن الزبير، المال 80,100,000 دينار ذهبي، فتقول: يا جارية، تأتي إليها، خذ المال إلى بيت فلان وإلى بيت فلان وإلى الفقيرة وإلى جارتنا وإلى كذا وإلى كذا، 80,100,000 دينار أو درهم تنفقه رضي الله عنها كله قبل غروب الشمس، ثم تغيب الشمس وعائشة صائمة رضي الله عنها، فتقول الجارية: يا أم المؤمنين، ما عندنا لك طعاما كي تفطرين عليه؟ فقالت: لو ذكرتيني لأبقيت مالا نشتري به طعاما، وأفطرت على الزيت والخبز. هؤلاء هم سلفنا الصالح، هؤلاء عباد الله هم قدوتنا، هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يفعل الآن في الأمة لأننا ابتعدنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا ما تمسكنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بهدي الصحابة رضي الله عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وخلانه. أما بعد عباد الله، اعلموا أن حب النبي صلى الله عليه وسلم طاعة، وطاعة عظيمة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وأكثر من حب النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم، حب النبي أكثر من أموالهم، وأكثر من أولادهم، وأكثر من أنفسهم رضي الله عنهم. عروة بن مسعود يروي هذا الحديث وكان آنذاك مشركا، عروة هذا هو الذي أتى إلى النبي ليفاوضه في صلح الحديبية، فلما أتى عروة ووجد صحابة الإيمان، صحابة الإيمان فوق النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته، رجع إلى قومه وقال لهم: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما وجدت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. دخلت على الملوك، على كسرى وكيصر والنجاشي، ما رأيت عند هؤلاء الملوك ملكا من هؤلاء يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله إن تنقم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم، وإذا أمرهم بشيء ابتدروا أمره ولا يعيدون النظر إليه إعظاما وتجليلا له. عمرو بن العاص يقول: لو سئلت أن أصف لكم النبي صلى الله عليه وسلم لم أستطع، لأنه كان لا ينظر إليه كثيرا إجلالا واحتراما للنبي صلى الله عليه وسلم. فأين حبك عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين حبك؟ أين حبك لهذا النبي الرسول الذي أرسله الله عز وجل لك رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ أين حبك لهذا النبي الرسول الذي أخر دعوته لك يوم القيامة؟ كل نبي له دعوة مجابة، النبي محمد أخرها لك يوم القيامة. أين اتباعك للنبي؟ فالحب هو اتباع عباد الله، ليس المحب أن نأتي بالطبل والزبر ونطبل ونؤدي ونقول نحبك يا رسول الله. لا والله، تعصي النبي وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. إن كنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع. إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فالحب اتباع. أين اتباعك لرسول الله؟ هل يجدك الله في بيته كما أمرك 5 مرات؟ هل تحافظ على الصلاة حتى يحبك رسول الله؟ إن كنت صادقا في حبك للنبي، أين محافظتك على الصلاة في جماعة؟ أين محافظتك عبد الله في صلاة الفجر؟ أين المؤذن يؤذن لصلاة الفجر؟ لكن الناس نيام، إلا من رحم ربي. المسلمون في صفات عظيم، لا تجد صوتا تسمعه، ولا ضوءا يخرج من بيت، ولا سيارة تتحرك. لماذا؟ لأن الناس نائمون، وصلاة الفجر لا يشهدها إلا كبار السن، ولا يشهدها إلا صفا واحدا في المسجد. بعدها بساعة واحدة تشرق الشمس وتصبح وتطلع الشمس، فيقوم الناس إلى الدنيا، كل إلى عمله وإلى مدرسته وإلى وظيفته وإلى ورشته. قام للدنيا وما قام لصلاة الفجر. عباد الله، إن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. حقيرة والله يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا. رجل كان أسعد أهل الدنيا، ما تعب قط، ما حزن قط، ما مرض قط، ما عذب قط، ما احتاج إلى مال قط، يوم القيامة هو من أهل النار. سلم يا رب سلم، يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يرفع، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما رأيت نعيما قط. أمسي نعيم الدنيا بلحظة النار. فاتقوا النار عباد الله، قدم للجنة من الآن. أنت في الدنيا لابد أن تكون همام إلى الطاعة، أنت تصلي تضع الحسنات في حصالتك يوم القيامة، تستغفر، تسبح، تكبر، تتصدق، تبتسم في وجه أخيك. كل هذه ودائع تضعها في حسابك تنفعك يوم القيامة. إياك أن تكون من المفلسين يوم القيامة، إياك أن تكون من هذا الرجل الذي يقول يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. إياك، إن كنت بعيدا عن طاعة الله فعد إلى الله، إن كنت مقصرا في الصلاة فعد إلى الله، إن كنت مقصرا تسمع الدماء فتب إلى الله، إن كنت تتعامل بالربا فتب إلى الله، إن كنت قاطعا للرحم فتب إلى الله، إن كنت تؤذي الجيران فتب إلى الله، إن كنت تغتاب المسلمين بإسلامك فتب إلى الله، فإن الله عز وجل يقبلك على ما كان منك. إلى متى تقصر في الصلاة؟ إلى متى تسمع المنادي بأذنيك ولا تجيب؟ إلى متى وأنت بصحة وعافية تبصر وتسمع وعندك يدين ورجلين وماء وأب وأم وأصدقاء وصحة ولا تلبي؟ إلى متى؟ وكل هذا دائم ولا يبقى إلا نعيم الله يوم القيامة. عباد الله، أختم عباد الله بأن الصحابة رضي الله عنهم قدرهم في ديننا عظيم، ونحن حينما ندافع عن الصحابة اليوم ندافع عنهم لأننا حقيقة ندافع عن دين الإسلام، لأن الشيعة ينالون من الصحابة لأنهم يريدون أن يدخلوا إلى الدين فيهدموه، كما قال العلماء الصحابة هم الباب، الباب الإسلام بيت له باب، الزائر الفاسد الذي يريد أن ينال من الإسلام لابد أن يدخل من هذا الباب، لابد أن يكسر الباب، والباب هذا هو الصحابة، فإذا ما كسروا الصحابة وطعنوا في الصحابة فبهذا يحصل لهم مرادهم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم ردنا إلى هديك وإلى دينك ردا جميلا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تجعل لنا في جمعنا المبارك هذا مريضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا فرجت عنه، ولا مدينا إلا قضيت عنه يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر بلد أمن أمانا، اللهم اجعل مصر بلد أمن أمانا، سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم أمننا في أوطاننا وفي بلادنا وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب